بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا خلقه قال من يحيي العظام فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم أولم يرى الإنسان وهو الخلاق. بلى بلى بلى الرحمن ليس عليك. الله انشق. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. نعم. ليس عليك يا رب. صبر وتعالى. البركة معوضين. صبر معوضين. طلع الناس. ناس الصوت. لا عزينا ومصير. لما نزل مخلا مية خليك على المية. الله يرضى عليك. حتى مطلع فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. أرجونا في ميزان. نعم. يا سلام. ونعم الشاي. عطيها وصير صبح. شاي عظيم. نعم يا شيخ. نعم. نعم. بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق عليك يا رب. اللهم صل على النبي. الله يا شاطر. نعم يا شيخ. الله الله الله. ما شاطر. علمه البيان. الله الله الله. علمه عظيم جدا جدا ليس عليك ألا تطوع في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تؤثر والأرض وضعها للبناء فيها فاكر فيها

من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.